أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. النادي كمان ربنا يزيد ويكرمك. طلع الناس الله يستعيك الرحمن على العرش سوى بسم الله الرحمن الرحيم لا أمه الله أكبر. Yeah. النبي هل المسلمين حلاوة على طول. Oh. عندك احكام اسمع بقى ويديك شر المرض ويديك الصحة لدي حضرة النبي تنسى حمام وانفضح وغلاوة سيدي محمود ابو هاشم وحب ابو هاشم تقول تاني العصاية تاني وقومي أذنك إلا يا فالقلق الريم مبين Oh,